كنا ختمنا المجلس السابق بالتعليق المختصر على قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في حديثه سبحانه وتعالى عن معركة أو غزوة أحد، وما أصاب المؤمنين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة واللأواء والانكسار، ثم انتصارهم بعد ذلك، ونزول هذه الآيات بعد هذه المعركة العظيمة التي وقعت في أول الإسلام في الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وتعلقنا على قول البيضاوي في هذه الآية، وأن هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين كافة، وإن كان نزل في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصابهم هذه المصيبة في معركة أحد، إلا أنها المقصود بها العموم والخطاب للمؤمنين جميعا بأن لا يطيعوا الذين كفروا. ولذلك لاحظوا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فهي أصبحت كقانون كلي أن طاعة الكافرين سوف تكون نتيجتها الخذلان والهزيمة والانكسار كما وقع في هذه المعركة، لأن المقصود بقوله هنا الذين كفروا المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية، لأنهم قالوا عندما وقعت الهزيمة في المعركة قالوا لأصحابهم الذين لم يستمعوا إلى كلامهم وخاضوا المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم، ولو كان محمد نبيا ما قتل، ونحو هذه العبارات التي قالها هؤلاء المنافقون بعد وقوع هذا الانكسار. وهذا كان ابتلاء وفتنة أيها الإخوة، كما هي الفتنة والابتلاء في كل يعني مراحل التاريخ الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالمصائب والكوارث والانكسارات حتى يمحص الصادق من الكاذب، لأنها عندما تكون الانتصارات مستمرة للمسلمين فإنه لا يتبين الصادق من الكاذب، ومعروف أنه إذا كانت انتصارات مستمرة فإن الأصدقاء والأتباع يكونون كثيرين في هذه الحالة، ولكن عندما تمحص الصفوف وتبتلى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك القرآن الكريم لو تأملتم موضوع الابتلاء لوجدتم أنه موضوع رئيسي في القرآن الكريم، في قصص الأنبياء، في قصص النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، في التصريح مباشرة بأن الابتلاء سنة ماضية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ونحوها من الآيات التي ترسخ هذا المفهوم لدى المؤمن. ثم قال: بل الله مولاكم أي ناصركم وهو خير الناصرين، دعوة إلى الاستغناء بنصرة الله سبحانه وتعالى عن الاستنصار بغيره من الكفار والمنافقين. اليوم نبدأ في قراءة الآيات التي بعدها، وهي قول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب. ونادى أبو سفيان: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل إن شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله. وقيل: لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن. بما أشركوا بالله بسبب إشراكهم به، ما لم ينزل به سلطانا أي آلهة ليس على إشراكها حجة، ولم ينزل عليهم به سلطانا، وهو كقوله: ولا ترى الضب بها ينجحر. وأصل السلطنة القوة، ومنه السليط لقوة اشتعاله، والسلاطة لحدة اللسان. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي مثواهم، فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول أنه سوف يلقي في قلوب الذين كفروا، وهم في هذه الآية المقصود بهم مشركين من قريش، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب، لأن أبا سفيان عندما كان قائدا للمشركين ووقعت هذا الانكسار في الجيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من الصحابة 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مؤثرا جدا في صف المسلمين. بعد هذا الذي حدث ومدافعة المسلمين لهؤلاء انخذل قريش وانسحبوا ثم اجتمعوا ثم رحلوا، مع أنهم كان بإمكانهم أن يستأصلوهم وكان بالإمكان أن يخلفوهم على المدينة فيسبون الذراري ويقتلونهم، يعني كانوا منتصرين، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن المسلمين إكراما لهم، ولذلك ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب وخرجوا من غير سبب. ثم لما وصلوا إلى حمراء الأسد ندموا وقرروا أن يرجعوا إلى المدينة، يعني كأنهم ندموا قالوا يعني وش اللي رجعنا، يعني الآن انتصرنا وكسرنا محمد وأصحابه ثم نرجع كذا بلاش، فأرادوا أن يرجعوا إلى المدينة. فأراد الله يعني فأرسل الله سبحانه وتعالى يعني ما الرعب في قلوبهم من جهة كما ذكر هنا، وكما ورد في الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم جرحى إلى حمراء الأسد حتى تشعر قريش أن بهم قوة، وانتهت أحد على هذا النحو. فالله سبحانه وتعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، يقول يعني احمدوا الله الذي صرف عنكم هؤلاء بهذه الطريقة. ويقول الله هنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب وفيه لغة من لغات العرب الرعب، أنهم يقولون الرعب، وبهذه اللغة قرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب في كل القرآن، في كل موضع ورد فيه الرعب يقرؤونه الرعب، وهذا من أنواع الاختلافات في القراءات التي تعتبر خلافات في الأصول وليس لها إضافة في المعنى، وإنما هي اختلاف فقط في اللغات، قبيلة تعبر بطريقة وقبيلة تعبر، ناس يقولون الرعب وناس يقولون الرعب، تماما كما في قوله تعالى بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، بعض القراء مثل شعبة يقرؤونها بكسر الباء في بيوت أذن الله أن ترفع في كل القرآن فينطقونها بكسر الباء بيوت، وغيرهم من العرب ينطقونها بضم الباء بيوت، كذلك هنا الرعب والرعب، والضعف والضعف، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هناك قراءة أخرى وهي لغة أخرى فيها هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. طيب قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إذن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين هو بسبب شركهم وبسبب نفاقهم وبسبب كفرهم، فكلما زاد هذه الصفة كلما زاد الرعب، وهذه نعمة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وجنوده المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان بهذا النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وذكر منها ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وين تحصل مثل هذه يعني هذه يعني قوة إلهية الله سبحانه وتعالى يعني يؤيد بها جنوده المؤمنين؟ الرعب، وإذا دب الرعب في قلب الجندي فلا تسأل عن إمكانياته المادية، ما عاد لا يبقى لها قيمة، ولذلك الذين يكتبون دائما في القوة المعنوية للجيوش وكيف يمكن أنها ترفع أو تنخفض يتحدثون عن القوة الحقيقية ويقولون أنه لا عبرة بالأسلحة إذا كانت النفوس منهارة من الداخل. طيب قال البيضاوي هنا ما لم ينزل به سلطانا أي آلهة ليس على إشراكها حجة، ولم ينزل عليهم به سلطانا، وهو كقوله ولا ترى الضب بها ينجحر، ماذا يقصد البيضاوي هنا بالاستدلال بهذا البيت؟ طبعا هذا شاهد مشهور وهو للشاعر الإسلامي عمر بن أحمر الباهلي. عمر بن أحمر الباهلي هذا من الشعراء الإسلاميين المشهورين، وهو صاحب قصيدة مليئة بالشواهد، من ضمنها الشاهد الذي تحفظونه: يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر، وهو من نفس القصيدة، وهو شاهد على الإهلال. وش معنى الإهلال؟ وأن الإهلال هو رفع الصوت إذا رؤي الهلال. وأيضا يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر، يعني هو شاهد لغوي على المعتمر. ما معنى المعتمر في اللغة؟ وهو الزائر، أن العمرة في اللغة هي الزيارة. فمنها أيضا هذا الشاهد في قوله: لا يبلغ الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، يصف صحراء شديدة الحرارة وأنها من شدة الحر لا يجد الضب مكانا يأوي فيه من حرها. فهو يقول: ولا ترى الضب بها ينجحر. ما هو الشاهد في البيت هذا؟ الشاهد أنك لا ترى في الصحراء ضبا أصلا، فضلا عن أن تراه يجد جحرا يأوي إليه. فهو هنا لا ينفي الجحر للضب، ولكن ينفي الضب والجحر مع بعض. فهذا هو الشاهد، وهذا هو في هذا الشاهد، أن معناه ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا ترى ضبا أصلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فليس على الشرك حجة أصلا، وهي لم تنزل. فليس معناها أن هناك حجة ولكنها لم تنزل، لا، ليس هناك حجة أصلا، ولكنه يقول لم ينزل الله بها سلطانا، لأنه أيضا لا تكون الحجة حجة إلا إذا كانت نزلت من الوحي. هذا هو معنى القول. وإلا فمعنى الآية ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما ليس عليه حجة أصلا، وليس معناها أنه قد يكون هناك حجة ولكنها لم تنزل. فكما قوله: كما أنه هنا لا ترى الضب بها ينجحر، أنت لا ترى ضبا أصلا، فضلا عن أن يكون أنك تراه ولكنه لا يجد ما يدخل فيه من الجحور. واضح هذا يا شباب؟ هذا هو معنى هذا الشاهد لابن أحمر الباهلي. قال: وأصل السلطنة القوة، ومنه السليط لقوة اشتعاله، والسلاطة لحدة اللسان. فعلا سلط في اللغة السين واللام والطاء، سلط معناها القوة والقهر، كما يقول ابن فارس، يقول: السين واللام والطاء أصل واحد يدل على القهر والغلبة. ومنه السلطان لأنه حجة قاهرة، ومنه السليط اللسان لأنه أيضا يعني غالب وقاهر بسلاطة لسانه، وأيضا يقال لحدة اللسان سلاطة. ومنه السليط، السليط لقوة اشتعال. السليط هو نوع من أنواع الزيت. بعض الناس عندنا ربما تعرفون في تهامة يسمون زيت السمسم سليطا في اللغة العربية، يقال لزيت السمسم بالذات السليط، وهو زيت يعني يستخدم في إيقاد السرج، وهو من أنواع الزيوت التي توقد السرج بشكل يعني قوي. ولذلك يقول هنا: وسمي السليط لقوة اشتعاله. مع أني راجعت كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، فيقول أن السين واللام والطاء تدل على القوة والقهر، وذكر منها كل الاشتقاقات. قال: وشذ عن ذلك السليط زيت يستضاء به. البيضاوي هنا أدخل حتى السليط الزيت في معنى القوة، ولذلك يقول لقوة اشتعاله. وهذا الحقيقة فكرة بحثية جميلة لطلاب أصول اللغة، اللغة العربية، وهو استدراكات العلماء واللغويين والمفسرين على ابن فارس. عندما يأتي ابن فارس مثلا فيقول هذه المادة السين واللام والطاء أصل واحد يدل على القهر والغلبة، وشذ عن ذلك السليط زيت، فيأتي هذا ويقول لا، أصلا حتى السليط سمي ذلك لقوة اشتعاله، ففيه معنى القهر وفيه معنى القوة. هذا طبعا ابن فارس قد يقتصر أحيانا على أصل واحد، وقد يقول في بعض المفردات الأصلاني، وقد يقول في بعضها ثلاثة أصول منقاسة ومضطردة، وبعضها يقول خمسة أصول، وأكثر ما وجدته ستة أصول في كتاب مقاييس اللغة. هناك إمكانية للاستدراك عليه، في بعض أصوله التي قعدها، إما أن ما ذكر أنه أصلان يمكن أن يكون أصل واحد وتجمع، أو ما قال أنه شاذ يمكن أن يدخل تحت معنى من المعاني، ونحو هذه المسألة. ويعني أتصور الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله في كتابه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم قد مارس شيء كبير من هذا، من الاستدراك على ابن فارس في مقاييس اللغة، لأنه كتب في رسالته الدكتوراه أصول الأصول الاشتقاقية أظن للمفردات القرآنية وكذا، وأخذ جزء منها في رسالة الدكتوراه ثم أكملها بعد أن حصل على الدكتوراه وأخرجها في كتابه في 4 مجلدات المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. فهو أقامه على هذا المعنى، على فكرة الاشتقاق الكبير التي أقام عليها ابن فارس رحمه الله يعني كتابه. وتعرفون أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في كتابه العين عندما وضع نظرية الاشتقاق، بعضهم يسميه الاشتقاق الكبير وبعضهم يسميه الاشتقاق الكبار. وفكرته ابن فارس مثلا لا يتحدث عن الاشتقاق الكبير أو الأكبر، وإنما يتحدث عن الاشتقاق الذي هو إعادة معاني المفردات إلى معاني أصلية. فمثلا على سبيل المثال عندما تأتي إلى لسان العرب لابن منظور فتبحث عن مادة ربع الراء والباء والعين، تجد أنه يقول الربيع هو المكان المخصب، ومنه ربع القوم بالمكان إذا أقاموا، وسمي الربيع ربيعا لأن الناس يقيمون، فلما يرون الصيف والربيع والخصب يقيمون، فسمي الربيع ربيعا لأن الناس يقيمون. ولذلك الربع كما نقول في لهجتنا الربع هم المقيمون في المكان، بمعنى ربعوا بالمكان إذا أقاموا فيه. ومنه المرابع، المرابع هي المناطق التي يقيم فيها الناس، مرابع الخضرة والمرابع. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمى في المعلقة يقول وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. الربع المكان الذي يقيم فيه الناس. طيب عندما تجد كلام ابن منظور تجد أنه يتكلم أحيانا ربما في كلمة ربع في 15 صفحة، ذكر الربيع والمرابع إلى آخره، كل ما يتعلق بربع، لكنه لم يجمعها بمعنى جامع. تأتي إلى ابن فارس يتحدث عنها في نصف صفحة فيقول الراء والباء والعين أصل واحد يدل على الإقامة، ومنه الربيع ومنه الربع ومن إلى آخره. فهذا ابن فارس، لكن فيه معنى أوسع من كلام ابن فارس كان تكلم عنه ابن جني في الخصائص، وتكلم عنه في مواضع متفرقة الخليل بن أحمد، وهو أن المفردة الواحدة أو الأصل الواحد نفسه بكل مشتقاته يدل على معنى واحد. فمثلا القاف والواو واللام، قوالا قوالا القول، كلمة قوالا قلبها على كل الاشتقاقات اضربها في 3 تصير 9 كلمات، صح؟ قوالا وقالا ولا وقا ولا قاوى، صح؟ ابن جني يزعم أن هذه كلها المشتقات بكل تقليباتها تدل على الخفة والسرعة، فسمي القول قولا لسرعة الكلام وسرعة الحديث. ولذلك ولق ولق، شف لق قولة واضحة، وقل وولق ولق ولق هو إلقاء الكلام دون تثبت باستعجال، ومنه قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم في قراءة من القراءات إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه يعني تلقونه على عواهنه بدون ما تثبتون ولا تراجعون. فيقول أن مادة وقل وولق وقول باشتقاقاتها 9 تدل على الخفة والسرعة، ولكنه لم يصنع أحد من اللغويين كما صنع ابن فارس في تطبيقه ذلك على اللغة كلها. ابن فارس أخذ الاشتقاق الكبير وهو أن المادة الواحدة مثل قولة درسها بشكل مستقل، ووقل بشكل مستقل، ولقوى بشكل مستقل، والكلمة التي لا يجد العرب تستعملها يقول أهملتها العرب. هذه النظرية نظرية ابن الخليل بن أحمد الفراهيدي أصلا، لكي يحصر من خلالها كلام العرب، فيقول هذا مهمل وهذا مستعمل. إذن هذه النظرية، يعني لاحظوا الآن ابن البيضاوي هنا عندما قال ومنه السليط لقوة اشتعاله، هو كأنه استدراك على ابن فارس في قوله أن السليط شاذ عن الأصل، وهو أصل سلطة في اللغة العربية. وهذا مبحث كما قلت لكم مهم جدا في فهم القرآن الكريم، في لأنه يضبط لك الكلام. يعني مثلا بدل ما تقرأ في لسان العرب 15 صفحة على مادة ربعة، ابن فارس يجمعها لك في سطرين. ويعني هذا يعني تأصيل علم اللغة أشبه ما يكون بالقواعد الفقهية والقواعد النحوية، وهو إرجاع المعاني للأصول اللغوية إلى معاني واحد معنى أو معنيين أو ثلاثة، فيضبط لك كلام العرب ودلالة الكلام. ثم قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، أي مثواهم، فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل. يعني يقول أن الله يقول ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، فأظهر كلمة الظالمين، وكان بالإمكان أن يقول ومأواهم النار وبئس المأوى أو وبئس المثوى أو وبئس مثواهم، لكنه قال وبئس مثوى الظالمين لسببين، لكي يظهر أن هذا المثوى وهو جهنم بسبب الظلم، بئس مثوى الظالمين، فكان للتغليظ وللتعليل في نفس الوقت. طيب ولقد صدقكم الله، قال رحمه الله ولقد صدقكم الله وعده، أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر، وكان كذلك حتى خالف الرماة، فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه، حتى إذا فشلتم جبنتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل، وتنازعتم في الأمر، يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون، فقال بعضهم فما موقفنا هاهنا، وقال آخرون لا نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبت مكانه أميرهم في نفر دون العشرة، ونفر الباقون للنهب، وهو المعني بقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر والغنيمة وانهزام العدو، وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم، منكم من يريد الدنيا وهم التاركون المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صرفكم عنهم ثم كفكم عنهم حتى حالت الحال فغلبوكم ليبتليكم على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها، ولقد عفى عنكم تفضلا ولما علم من ندمكم على المخالفة، والله ذو فضل على المؤمنين يتفضل عليهم بالعفو أو في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم، إذ الابتلاء أيضا رحمة. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا يمتن على المؤمنين، يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في أول المعركة كنتم ثبتتم وأبليتم بلاء حسنا، فمكنكم الله سبحانه وتعالى من رقاب هؤلاء المشركين وقتلتموهم، ولذلك يقول هنا البيضاوي ولقد صدقكم الله وعده، أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر، وكان كذلك حتى خالف الرماة، فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والصحابة الذين يقابلونهم بالسيوف فانهزموا، قال إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم من حسه إذا قتله، فالحس هنا هو القتل. قال حتى إذا فشلتم، قال البيضاوي هنا في تفسيرها أي جبنتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة، فإن الحرص من ضعف العقل، تفسير فشلتم هنا في القرآن الكريم طبعا المقصود بها الصحابة رضي الله عنهم. فالبعض يتحرج عندما تقول جبنتم، يقول ما يليق أنك تعبر بالجبن وتصف به الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا التفسير هو تفسير عبد الله بن عباس وتفسير ابن جريج وتفسير عدد من التابعين والصحابة، ثم تبناه ابن جرير الطبري وقال إن الفشل هو الجبن والجبن هو الفشل. والبعض رأيته يتحرج من هذا الوصف ويقول يعني أحبذ التعبير حتى إذا فشلتم، أي خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعتم في الهزيمة، أو شيء من هذا التعبيرات بعيدا عن لفظة الجبن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجل من أن يقع فيهم هذا. لكن نقول مثل هذه التعبيرات والله سبحانه وتعالى وصفهم بها، قال حتى إذا فشلتم، ولفظة الفشل أشد من لفظة الجبن. وإن كنا يعني من جهة عامة لا بأس، يعني أن الإنسان يتحرز في مثل هذه اللفظة فيعبر بتعبير ليس فيه هذا المعنى، كما قال البيضاوي هنا حتى إذا فشلتم جبنتم وضعف رأيكم، وإنما يقال حتى إذا فشلتم بمخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعتم في الانكسار والهزيمة، بعيدا عن صفة الجبن، لأنهم رضي الله عنهم لم يكن فيهم جبن، وإنما كانوا أهل إقدام وأهل تضحية رضي الله عنهم. قال وتنازعتم في الأمر، يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون، فقال بعضهم فما موقفنا هاهنا، وقال آخرون لا نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني في يعني هذه الحالة هناك أناس ثبتوا واستمروا في مكانهم في جبل الرماة، لكنهم قليل، ولذلك قتلوا، قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من معه عندما باغتهم من الخلف، فقتلوا هؤلاء الذين كانوا على جبل الرماة، ووقعت يعني اضطراب في صف المسلمين، فقتل 70 منهم بسبب هذا المخالفة. وفي أحد الباحثين رأيته طبع يعني طبعت رسالته للدكتوراه، وهي البرهان في تفسير الفاتحة والبقرة وآل عمران، وهو يبحث بالذات في تناسب هذه الآية، وطبعت الكتاب دار عمار في الأردن، وهي رسالة دكتوراه هنا في جامعة الإمام، وكانت بإشراف شيخنا الدكتور مصطفى مسلم. لكن الباحث في الحقيقة بالغ في التمحل في أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم هنا أن انهزامهم كان بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا قد ثبت في الحديث الصحيح، وكل المفسرين أكدوا هذا المعنى، أن سبب أن قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أن كل المقصود بهذه الثلاثة هم الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرماة. وهو يقول لا، ليس هذا هو المقصود، فإنهم لم يعصوا ولم يفعلوا وبالغوا. وهذا كله طبعا استنادا من وجهة نظره إلى السياق وإلى تناسب الآيات، ولكن هذا تكلف جنح به بعيدا عن المعنى، لأنك لا تستطيع أنت مهما كان أن تخالف أقوال السلف التي قيلت، صراحة الآيات ووضوحها. أيضا ليس صحيحا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معصومين من كل خطأ، فإنما قد وقع منهم كما ذكر الله هنا حتى إذا فشلتم، يقول الله وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فتأتي أنت تقول لا، هم لم يعصوا وهم لم يفشلوا وهم لم يتنازعوا. فهذا يعني في نوع من التكلف الذي الهدف منه هو تنزيه الصحابة رضي الله عنهم عن الوقوع في الخطأ مثل هذا. وهذه المبالغة يا شباب في الحديث عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والعصمة الأنبياء بصفة عامة وعصمة الصحابة رضي الله عنهم، بالغ فيها بعضهم حتى خالف الأحاديث الصريحة، والله سبحانه وتعالى قد وصف الأمور بوصفها. تجدون مثل هذا مثلا عند بعض الصوفية عندما ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي خطأ أو أي نقص، فمثلا عند قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ما معنى ووجدك ضالا فهدى؟ فالمفسرون يقولون أن مقصود بالضلال هنا هو عدم معرفة الوحي وعدم معرفة النبوة والدين الحق، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه مثله مثل غيره من قريش، صحيح أنه لم يعبد الأصنام كما عبدها قريش، ولم يسجد لها، ولم يشرب الخمر، لكنه لم يكن موحدا عارفا بتفاصيل الدين، فهذا هو الضلال المقصود. وقد وضحه الله في قوله في آية أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فعلا هذا ضلال، لكنه بعد أن نزل عليه الوحي أصبح كما أصبح. مثله أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة التي في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. في القصة اختلف المفسرون على قولين في هذه المسألة: هل هذه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي إلى آخره، فلما رأى الشمس بازغة. هل هذه المناظر أو الحوار والجدل الذي ذكره الله عن إبراهيم كان من باب النظر أم كان من باب المناظرة؟ النظر معناها أنه لم يكن موحدا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يبحث عن الحق، وعندما رأى هذه الأجرام السماوية كان يبحث ويتساءل: يا ترى هل هذا هو الإله أم هذا هو الإله أم هذا هو؟ هذا هو مقام النظر. المقام الآخر مقام المناظرة، أنه متنزلا مع قومه وهو موحد أصلا، ولكنه يريد أن يأخذهم على قد عقولهم، يعني أن يتنزل معهم ويقول لهم: هذا النجم هو إلهي. ثم بعد شوية طلع القمر أكبر، قال لا هذا أكبر. ثم شوية أفل القمر، قال لا الشمس هذه أكبر منهم كلهم، هذه الإله. ثم أفلت أيضا في المساء. فهو يرى، وهي أصلا من أساسيات العقلية، أن الإله لا ينبغي أن يغيب، وإنما ينبغي أن يكون حاضر دائم. فهذه الشمس تغيب وتأفل والقمر يأفل، ما هذا لا يتناسب مع الإله. فكان هذا تنزلا منه ومناظرة، على قولين العلماء مختلفين في هذه التفسير في هذه الآيات، هل هو نظر أو مناظرة. والصحيح أنه نظر، وهذا القول هو الذي قال به السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. والقول بأنه مناظرة قول المتأخرين من المفسرين وليس المتقدمين، وأن هذا ليس يعيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه قبل أن يوحى إليه كان مثله ومثل غيره قبل النبوة، لا يضيره أن يكون كان يبحث عن الحقيقة، بل هذا مدح له، فما كان يعرف، لكنه لما اهتدى وهداه الله وأوحى إليه أصبح يعرف ويطمئن قلبه، بل إنه بعد النبوة أيضا كان يتطلب ما يطمئن به قلبه أكثر، كما في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو ما زال حتى بعد أن أوحي إليه يبحث عن اليقين، وليس في ذلك ما يضير. وهناك بحث جيد للدكتور يوسف يوسف القاسم، إن لم أكن واهم يوسف القاسم أو يوسف السويلم، موجود على الإنترنت في مناقشة هذه المسألة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن بعض المبالغين الذين يعني يتحدثون عن عصمة الأنبياء يبالغون في موضوع العصمة، فينفون عن الأنبياء أي خطر، سواء قبل النبوة، سواء كان كبيرة أو صغيرة، أو قبل النبوة أو بعده. وطبعا هذه تجدون أثرها في مثل هذه الآيات في قصة إبراهيم، في وجدك ضالا فهدى وما صاحبكم بمجنون، ولقد همت به وهم بها، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في مثل هذه الآيات التي الذين يبالغون في العصمة فيذهبون في دلالة هذه الآيات مذهب، والذين يضعون الموضوع في نصابه موضوع عصمة الأنبياء، وأن المقصود به هو عصمتهم عن الكبائر وعصمتهم عن الصغائر بعد النبوة، وأنهم لا والأخطاء التي تتعلق بالبلاغ لا يقعون فيها، ولو وقعوا فيها نبهوا إليها، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا عتاب واضح أليس كذلك؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذه كلها يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: لو كان النبي مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآيات. هذه كلها لا تقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، ولا تخل بنبوته ولا ببلاغه. وهذه مسألة يعني جديرة أنكم تراجعون فيها بعض المصادر، وأرجو أذكر في كتاب جميل عن عصمة الأنبياء، بحث قيم مطبوع نسيت المؤلف، عصمة الأنبياء ودلالاتها في القرآن والسنة، وتحدث عن الموقف الصحيح في التعامل مع مثل هذه الآيات التي تتعلق بالأنبياء. طيب، قال هنا: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر والغنيمة وانهزام العدو. وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم، يعني من قوله هنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون امتحنكم بما وقع فيكم من الانكسار، فحذف الجواب هنا. قال: منكم من يريد الدنيا وهم الذين سارعوا إلى الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهم الثابتون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وكان معهم في هذه المعركة، قال: ما كنت أظن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ولذلك الكمال أيها الإخوة البشري غير ممكن، وإنما هذا الجيل وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم هم يمثلون الكمال البشري، ولكن بالرغم من ذلك وقع عندهم هذا الخلل وهذا النقص، ولذلك الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتاب عليهم. وهذا هو محل القدوة يا شباب في هذا الجيل، عندما ترى أن هذا الجيل جيل بشري يقع من الخطأ ويصيب ويجتهد ويخطئ، هذا مكان القدوة، هذا محل القدوة. أما المعصوم الذي لا يمكن أن يقع في الخطأ ما تستطيع تقتدي به لأنه معصوم هو. فقوله هنا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، على وجه العتاب لهم، منكم من يريد الدنيا، ثم قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنه أخبرهم أنه قد عفى عنهم وأن هذا الخطأ سامحناكم فيه، تماما كما في قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ فقالوا: قدم العفو حتى يطمئن، ثم عاتبه فقال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ولم يقل: لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك، فقدم العفو تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاتبه. قال: ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني يقول أنكم أنتم كنتم مسيطرين لما كنتم مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجتم من الجبل متجهين للغنائم عوقبتم، بل إنه لما جاءكم خالد ومن معه لم تستطيعوا أن تدافعوا عن أنفسكم وقتل جزء كبير منكم. وهذا معنى قوله: ثم صرفكم عنهم، يعني صرف عنهم قدرتكم على صدهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ما هو قبل شوية يقول: وبئس مثوى الظالمين، فأظهر في موضع الإضمار، هنا أظهر أيضا في موضع الإضمار الدلالة على فضل الإيمان أيها الإخوة، والانقياد والتسليم والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة، وأن هؤلاء رضي الله عنهم قد وقعت منهم هذه المعصية بمخالفة الأمر لكنهم تابوا وندموا فتاب الله عليهم. قال: والله ذو فضل على المؤمنين، يتفضل عليهم بالعفو أو في الأحوال كلها، سواء أديل لهم أو عليهم، إذ الابتلاء أيضا رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. نعم، تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: إذ تصعدون متعلق بصرفكم أو ليبتليكم أو بمقدر كذكروا، والإصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض، يقال أصعدنا من مكة إلى المدينة. ولا تلوون على أحد، لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره، والرسول يدعوكم، كان يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، من يكر فله الجنة. في أخراكم، في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى، فأثابكم غما بغم، عطف على صرفكم، والمعنى: فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غما متصلا بغم، من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فجازاكم غما بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم له، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لتتمرنوا على الصبر في الشدائد، فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولا ضر لاحق، وقيل لا مزيدة، والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة، وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في فأثابكم للرسول صلى الله عليه وسلم، أي فآساكم في الاغتمام، فاغتم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم، كي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة، والله خبير بما تعملون، عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها. نعم، هنا يصف الله المؤمنين رضي الله عنهم عندما وقعوا في الانكسار، أنهم لما باغتهم المشركون وهاجموهم قتلوهم رموهم بالسهام، فهربوا كل مكان، الذي فر يمين والذي فر يسار والذي صعد الجبل، كل واحد ينجو بنفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول إذ تصعدون، شف قال والله ذو فضل على المؤمنين، ثم قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون يعني تهربون في الصعيد، الصعيد هو الأرض المنبسطة، ونحن نستخدم صعد بمعنى صعد مكانا مرتفعا، صح؟ وأصعد يعني مشى على الصعيد، ولذلك هنا تصعدون من أصعد في المكان إذا مشى، وأما صعد صعودا فهي من صعد الثلاثي، أما هذه فمن أصعد الرباعي، واضح يا شباب؟ وكلها من الصعيد اشتقاقها. فقال إذ تصعدون، قال البيضاوي متعلق بصرفكم أو ليبتليكم أو بمقدر كذكروا، هذا إعراب، يعني فيها ثلاثة إعرابات، إما أن معنى الآية ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون، يعني صرفكم عن مقاتلة هؤلاء المشركين الذين باغتوكم إذ تصعدون وتفرون من المعركة، أو متعلق بقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذ تصعدون، فتكون متعلقة بقوله ليبتليكم. التقدير الثالث أو بمقدر كذكروا، تذكرون أن كررنا كثيرا أن أي كلمة وإذ في القرآن الكريم، وإذ قال وإذ قال وإذ قال، أنها تقديرها واذكر إذ، وأن إذ مفعول به للفعل أذكر، واضح؟ فهنا يقول وإذ تصعدون يعني واذكروا إذ تصعدون ولا تلون على أحد. قال والإصعاد هو الذهاب والإبعاد في الأرض، يقال وأصعدنا من مكة للمدينة، ولا تلون على أحد لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره، يعني ولا تلون على أحد يعني ولا يلتفت أحد منكم إلى أحد، تلون يعني تلتفتون بوجوهكم، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني بالعبارة العامية اليوم يعني طنشوا لووا. فإذا قوله إذ تصعدون ولا تلوون يعني ولا تلتفتون، ولا تلتفتون بأوجهكم إلى أحد. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني أنتم تهربون من ميدان المعركة والرسول عليه الصلاة والسلام يناديكم ويقول إلي عباد الله أنا رسول الله، وأنتم يعني تفرون من المعركة. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم قال هنا في ساقتكم أو في جماعتكم الأخرى، فأثابكم غما بغم عطف على صرفكم، ثم صرفكم عنهم وأثابكم غما بغم، أثابكم غما بغم معناها يعني أصح معنى فيها أنه أثابكم بغم شديد عندما سمعتم نبأ وفاة ومقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم جرحتم صحيح، انكسرتم صحيح، قتل بعضكم صحيح، وهذه جراح شديدة، لكن عندما قيل ما قتل رسول الله كانت هذه أقسى ضربة وجهت لكم، لأنه عندما قيل قتل رسول الله دب الوهن والضعف والقلق والهلع في صفوف المسلمين وتفرقوا، ثم لما فجأة سمعوا أن النبي حي تناسوا كل الجراح، ما كأنه أصابهم شيء. ولذلك قيل أن أحد الصحابيات رضي الله عنها قتل زوجها وقتل ابنها، نسيت والله من هي، وغير زوجة مصعب بن عمير، طبعا مصعب بن عمير قتل طبعا في هذه المعركة رضي الله عنه، وكان هو حامل الراية في هذه المعركة، فقتل مصعب وقتل أخوها وقتل أبوها في المعركة. فلما قيل لها قتل أبوك صبرت وقالت إن لله وإنا قتل أخوك، فلما قيل قتل زوجك بكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكان الزوج لعظيم أو كذا عند زوجته. ولكن أيضا قصة صحابية أخرى عندما قتل يعني عدد من أقاربها كانت لا تزيد عن أن تقول ما فعل رسول الله، فقال هو بخير، فقالت الحمد لله، كل مصاب بعده جلل. فإذا يعني معنى الآية فأثابكم غما بغم، يعني أن هذا الغم الذي أصابكم عندما سرى نبأ وقت مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان عقوب يعني ابتلاء من الله وعقوبة لكم. ثم لما سمعتم نبأ حياته ذهب عنكم، قال فأثابكم غما بغم، عطف على صرفكم، والمعنى فجازاكم عن فشلكم وعصيانكم غما متصلا بغم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى. المعنى الآخر أو فجازاكم غما بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم له، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني يقول كان هذا الذي أصابكم من الغم والابتلاء لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. فالبيضاوي فسرها بثلاثة تفسيرات، قال إما أن يكون معنى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أن الله قد ابتلاكم بخبر مقتل النبي ثم تطمينكم بعد ذلك لكي تتمرنوا على المصائب وتعودوا أنفسكم على احتمال أي خبر وأي مصيبة. ولذلك في الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مشكلة هذه، يعني مجرد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ترجعون عن دينكم، أين الإيمان وأين الثبات؟ فقال لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولا ضر لاحق. هذا معنى. المعنى الآخر قيل أن لا زائدة لكي لا تحزنوا، لا معنى الآية لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. هذا المعنى الثاني. وقيل الضمير في فأثابكم لكي لا فأثابكم غما بغم يعود للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لله تعالى، ومعنى الآية فأثابكم أي فآساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم كي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة، والله خبير بما تعملون عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها. وهذا المعنى والله أعلم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والمعنى الصحيح الأول أن المعنى هو يعني تدريب للصحابة رضي الله عنهم على تقبل مثل هذه الصدمات. وفق مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتل أو قد يموت، طيب ما هو التصرف؟ الثبات. لذلك مدح الله سبحانه وتعالى الذين ثبتوا ويعني أثنى عليهم. وهذا أيها الإخوة في هذه الآية أيضا فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في كتب السنة لم يثرب على أحد، وإنما لملم الجراح عليه الصلاة والسلام ودفن الشهداء في يعني في قلوب، ورجع إلى المدينة، ثم أيضا جاءه جبريل وقال لا تلقي سلاحك وأمره بالخروج، فخرج معه من كان معه إلى حمراء الأسد ثم انتهت القضية. ولذلك يعني العتاب واللوم وكثرة التلاوم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا أولى الناس بأن يلومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لأنهم خالفوا أمره في البقاء في المدينة. ولذلك ستأتي معنا آيات التي تقول بالرغم من كل الذي أصابكم لا تترك الشورى، شاورهم في الأمر، مع أن هذه المصائب كلها ما وقعت إلا بسبب مشاورتهم، ولكن بالرغم من ذلك لا تترك الشورى. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، قال رحمه الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس، وعن أبي طلحة غشينا النعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه. والأمنة الأمن نصب على المفعول، ونعاسا بدل منها، أو هو المفعول، وأمنة حال منه متقدمة أو مفعول له، أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة، أو على أنه جمع آمن كبار وبررة، وقرئه أمنة بسكون الميم كأنها المرة من الأمن. يغشى طائفة منكم أي النعاس، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء ردا على الأمنة والطائفة المؤمنون حقا، وطائفة هم المنافقون، قد أهمتهم أنفسهم، أوقعتهم أنفسهم في الهموم، أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، صفة أخرى لطائفة، أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله. وغير الحق نصب على المصدر، أي يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به، وظن الجاهلية بدله، وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. يقولون أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدل من يظنون، هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط؟ وقيل أخبر ابن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك، والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا، فلم يبق لنا من الأمر شيء. أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه، فإن حزب الله هم الغالبون. أو القضاء له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو اعتراض. وقرأ أبو عمرو ويعقوب كله بالرفع على الابتداء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، حال من الضمير يقولون، أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون النصر مبطنين الإنكار والتكذيب. يقولون أي في أنفسهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وهو بدل من يخفون أو استئناف على وجه البيان له، لو كان لنا من الأمر شيء كما وعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه، أو لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان رأي ابن أبي وغيره. ما قتلنا هاهنا لما غلبنا، أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم، ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينجو منهم أحد، فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب لحكمه. وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمتحن ما في صدوركم، ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق، وهو علة فعل محذوف، وفعل ذلك ليبتلي، أو عطف على محذوف، أي ليبرز لنفاذ، أي لبرز لنفاذ القضاء، أو لمصالح جمة وللابتلاء، أو على قوله لكي لا تحزنوا. وليمحص ما في قلوبكم، وليكشفه ويميزه أو يخلصه من الوساوس، والله عليم بذات الصدور بخفاياها قبل إظهارها. وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء، وإنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين. نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر هنا حالة المؤمنين بعد أن وقعت فيهم الهزيمة والانكسار، فيقول أن الله سبحانه وتعالى ابتلاكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم عفا عنكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني بعد هذا الغم والخبر أن النبي قتل، 70 قتيل من الصحابة، وهؤلاء أمامكم وهم يقاتلونكم بشراسة، ثم سبحان الله العظيم، شوفوا في هذه اللحظات، وهذه أشياء عجيبة، أبطل الله سبحانه وتعالى كيد هؤلاء المشركين وأصابهم بما يشبه الشلل عن يعني مجابهة المؤمنين، وفي نفس اللحظة المؤمنون بعد هذا التعب وهذا الإنهاك وهذا أنزل عليهم النعاس. هذا وقت نعاس؟ هذا ليس وقت نعاس، هذا وقت قلق وكرب شديد. فأنزل الله عليهم النعاس فارتاحت نفوسهم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة. أمانة يعني أمنا، لكن والله أعلم أن أمنة هنا هي حالة خاصة من الأمن الشديد والراحة النفسية، كأن ما أمامك عدو، لدرجة أن يأتيك النعاس. ولذلك نعاسا هنا، لاحظوا البيضاوي كيف فسرها، قال: بدل منها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، كأن واحد قال: وش الأمنة؟ قال: نعاسا. فذاتي إعرابها إذن هي بدل بعض من كل، واضح؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وهذا اللي هو العطف هذا والبدل يعني فيه بيان لهذا الأمنة وش نوعها، نعاسا. ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري ذكر في الحديث الصحيح أنه يقول: يعني أصابنا النعاس حتى كان يسقط السيف من يد الواحد منا فيأخذه فيسقط، فيأخذه فيسقط من شدة النعاس. وقطعا قطعا أنه كان نعاسا مريحا، بمعنى أنهم قاموا بعد هذه الفترة من النعاس وهم نشيطين جدا، فاسترجعوا نشاطهم وبدأوا في مقاتلة هؤلاء ففروا. وهذا هو معنى هذه الآية، قال: أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس. وعن أبي طلحة: غشينا النعاس في المصاف، يعني هم قدامنا صف، حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه. قال: والأمنة الأمن نصب على المفعول به، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، مفعول به فعلا، ونعاسا بدل منها، يعني بدل بعض من كل، أو هو المفعول، وأمنة حال منه متقدمة. هذا ذكر خمسة احتمالات في الإعراب، والصحيح أن أول واحد هو الإعراب الصحيح، أنها مفعول به أمنة ونعاسا بدل. وفي من قال أنها مفعول وأمنة حال متقدمة إلى آخره. طيب، وقرئ أمنة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، قال: هو اسم المرة من الأمن، يغشى طائفة منكم، النعاس. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء: تغشى طائفة منكم، كأن المقصود أن أمنة، صح؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم، أي هذه الأمنة. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. إذن النعاس ما أصاب كل الجيش من المؤمنين، وإنما الذين أصابهم النعاس هم المؤمنين الصادقين. أما المنافقين الذين كانوا مع النبي ودخلوا معه في المعركة فلم يأتهم النعاس وكانوا قلقين جدا، وقال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هؤلاء المنافقون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ويقولون: شفتوا ما قلنا لكم لو جلستوا أحسن لكم، وبدأوا يثيرون إيش هذه القلاقل والمشاكل. قال الله سبحانه وتعالى: قد أهمتهم أنفسهم، يعني أوقعتهم أنفسهم في الهموم، أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم وطلبوا خلاصها، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون بأن الله وظننتم ظن السوء، كما ذكر الله في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني كنتم تتوقعون أن بيروح النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيرجع، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذا هو ظن الجاهلية، وكانوا الجاهلية يقولون: نتربص به ريب المنون. فهذا هو، أنتم تدعون أنكم مؤمنين وفي صف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم للأسف منافقون تحملون هذه النفسيات وهذه يعني التمنيات الباطلة. وهذا أيها الإخوة شوفوا من فضل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف له هذه النفوس، لأنه مهما كان لديه من الاستخبارات ما كان يمكن أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعلومات. هذول الجيش الذين معه، وبالرغم من ذلك يقول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذكر لهم يعني المقولات التي قالوها. فيقول أولا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أعربها البيضاوي فقال: صفة أخرى لطائفة، يعني وطائفة، ثم وصفهم بصفتين: قد أهمتهم أنفسهم، هذه الصفة الأولى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الصفة الثانية. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: قد أهمتهم أنفسهم، يعني أنانيون، وهذه من صفات المنافق أيها الإخوة. المنافق أناني، لا يهمه إلا نفسه، في حين أن المؤمن ليس أنانيا بل هو يؤثر على نفسه. ولاحظوا، كلما زادت صفة الأنانية في الإنسان كلما دل ذلك على ضعف الإيمان في قلبه، وكلما زادت صفة الإيثار في الإنسان وتقديمه إخوانه على نفسه دل ذلك على تمكن الإيمان في قلبه. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بالأنانية هنا في هذه الآية: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهم شيء عند نفسي، نفسي نفسي. ووصف الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب، والفئة والوصف الثاني قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، يظنون أنه لن ينصر نبيه، أنه لن ينصر دينه، أنه لن يصدق في وعده، وغير هذه الظنون التي يعني الله يقول: ويظنون بالله غير الحق، فيدخل فيها كل هذه الظنون. البيضاوي أعربها: يظنون بالله غير الحق. ما هو إعراب غير الحق؟ قال هنا: وغير الحق نصب على المصدر، أي يظنون بالله غير الظن الحق. يقصد هو أنه نصب على المصدر هنا أنه نائب مفعول مطلق، يعني كان معنى الآية: يظنون بالله ظنا غير الحق، ثم حذف المفعول المطلق وترك صفته. ولذلك هنا يعني ينوب عن الفعل المطلق صفته، آلته، عدده كما يقول النحويون. فهنا صفته بقيت: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هو ظن أهل الجاهلية الذين كانوا يظنون بالله ظن السوء. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يقولون: نحن الآن ما لنا قرار أصلا، نحن طلعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما سمع كلامنا، كنا ابن أبي والذين معه. طبعا ابن أبي تذكرون أنه انسحب، لكنه بقي قلة ممن هم على رأيه، ولكنهم ليسوا في الشر الذين انسحبوا من البداية. فيقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني معنى كلامهم: ليس لنا من الأمر شيء، نحن ما لنا صلاح، ما لنا قرار، ولا لنا رأي، ولا سمع كلامنا. هذا معنى قولهم: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. لاحظوا يا شباب، شوفوا كيف أن القرآن يأتي يعالج القضية بعد وقوعها. بعد ما وقعت هذه المعركة كثر الجدل، الذين يلومون النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا خرجت أصلا من المدينة ونحن قد نصحناك بعدم الخروج، نحن أهل المدينة، نحن أعرف بها منك، فكيف تحل مثل هذه القضايا، كيف تناقش مثل هؤلاء؟ الذين يقولون لو أيضا بعد قليل: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا يعني عدم فهم لموضوع القضاء والقدر. يقولون: لو كنا جلسنا في المدينة ما كنا قتلنا. فالله شوف كيف أجاب عنهم، قال: لكنتم ستموتون في نفس الوقت، لأن قضاءكم قد حان. قل لو وستأتي. قل إن الأمر كله لله، هذه اعتراض كما يقول البيضاوي هنا. لاحظوا: قل إن الأمر كله لله، أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه، فإن حزب الله هم الغالبون، أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو اعتراض، وهو اعتراض، هذا كلام البيضاوي. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: كله، يقول: قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما معنى الكلام يا شباب؟ معناه يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقل إن الأمر كله لله، جملة اعتراضية. تذكرون في مجلس ربما الماضي أو الذي قبل كنت نصحت ببحث موضوع الجملة الاعتراضية ودلالاتها، وسبحان الله أبحث في المكتبة عندي وجدت هذا الكتاب بهذا المعنى، الجملة المعترضة في القرآن الكريم مواضعها ودلالاتها، وهو للدكتور سامي عطا حسن، وهو دكتور أردني، وهذا البحث كان بإشراف الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله. والدكتور حسن فضل حسن عباس من الأساتذة المتميزين، ففي العادة يعني الرسائل والبحوث التي يشرف عليها تكون متقنة، وحق يعني ناقشه الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم العبادلة والدكتور أحمد فريد أبو هزيم، وهم الأساتذة المعروفين. الكتاب هذا بحث قيم حقيقة، أنصح به الزملاء المتخصصين الذين يريدون يقرؤون هذه المسألة، وهي دلالات الجملة المعترضة. والجملة المعترضة هي التي تأتي في أثناء الكلام وليس يعني ولها معنى، لكن المعنى لا يتوقف عليها، بمعنى أنها لو استبعدتها من الكلام، الكلام صحيح تام، ولكن الجملة المعترضة تضيف معنى لا يتوقف عليه فهم الكلام. ولذلك ذكر هنا الباحث، ذكر مقاصد الجمل الاعتراضية وذكر مواضعها، وذكر أن الجملة المعترضة لا تحتاج غالبا لرابط يربطها، وأنه يجاء بها لفائدة زائدة على الكلام، وأن الفصل بالجملة المعترضة لا يعتبر فصلا بأجنبي، ولذلك تأتي بين المضاف والمضاف إليه وبين المبتدأ والخبر، ولا يعتبر ذلك فصلا بشيء غريب. طبعا أنا حضرت الرسالة أو الكتاب حتى أنظر ماذا قال في هذه الآية بالذات، قل إن الأمر كله لله. قال عد المفسرون قوله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله جملة معترضة بين الحال وصاحبها. شوف يعني مع أن النحويون لا يجيزون الفصل بين الحال وصاحبها، لكنهم هنا بالجملة المعترضة يفصل ولا تعتبر أجنبية، وهذا من خصائص الجملة الاعتراضية. أي يقولون ما يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب. ويفيد الاعتراض هنا أن القضاء أو التدبير له سبحانه وتعالى مخصوص به، لا يشاركه فيه غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما يشاء ويجري الأمور حسب ما جرى به القلم في سابق القضاء. جاء مؤكدا للكلام الذي وقع هو في مقابلته، وردا على ما تقولوه من أباطيل. والمعنى قل لهم يا محمد إن تقدير الأمور كلها لله تعالى وحده، وأن العاقبة ستكون للمتقين، إلا أنه سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فمن أخلص لله في جهاده وباشر الأسباب التي شرعها للنصر نصره الله، ومن تطلع إلى الدنيا وزينتها وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدبه الله. في نفس الموضع بحجب نصره عنه حتى يفيء إلى رشده ويتوب توبة صادقة ويتخذ الوسائل التي شرعها الله تعالى للوصول إلى الفوز والظفر. إذن هذا هو دلالة هذه الجملة الاعتراضية في قوله قل إن الأمر كله لله، وهو يجيب على شبهات لهم. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني من التكذيب والكفر. يقولون في أنفسهم يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذه يعني اعتراض على القضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى بين وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على هذه الشبهة. قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم، لو جلستوا في بيوتكم أنتم يا هؤلاء الذين قتلتم، لو جلستم في بيوتكم وما خرجتم معنا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كيف؟ يعني يقول هؤلاء الذين قتلوا في المعركة، هل كنتم تظنون أنكم لو جلستم في المدينة أنهم كانوا لن يموتوا؟ مستحيل، بل كان هؤلاء الذين كتب الله عليهم القتل في أماكن محددة سماها الله مضاجعهم هنا، سوف يخرجون لأي سبب من الأسباب إلى هذا المكان الذي كتب الله أن يقتلوا فيه، سيخرجون لسبب من الأسباب. ولذلك يقول هنا البيضاوي ما قتلنا هاهنا، قال لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم، ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد. فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب لحكمه. ولذلك يذكرون قصة لعلها من الإسرائيليات، أن سليمان عليه الصلاة والسلام في مجلسه كان ملك الموت، فرأى رجلا في مجلس سليمان فضحك، ثم هذا الرجل طلب من سليمان أن يحمله على بساط الريح إلى الهند، يريد منه شيئا، فأمر سليمان ببساط الريح وأركبه هذا الرجل وسافر إلى الهند، فقبض ملك الموت روحه في الهند. فيقول في الرواية أن سليمان قال للملك الموت: ما الذي يضحكك؟ فقال: أضحك من هذا الرجل؟ أنا مأمور بقبض روحه في الهند، وهو يسعى، يعني مستعجل، يريد أن يذهب إلى الهند على بساط الريح بسرعة لغرض، له غرض دنيوي، لكنه لا يعلم أن روحه قد كتب الله عليه أن تقبض هناك. ولذلك هؤلاء سوف تقبض أرواحهم في الأماكن التي كتب الله أن يموتوا فيها، سواء كانوا شاركوا في المعركة أو لم يشاركوا في المعركة. وهذا الجواب على هذه الشبهة، قولهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي أصابكم الله بما أصابكم به لكي يظهر حقيقة إيمانكم. هذا معنى ليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق. قال: وليمحص ما في قلوبكم، يعني يكشفه ويميزه ويخلصه. طيب، يأتي سؤال: هل الله سبحانه وتعالى لا يعرف ما في نفوس هؤلاء المنافقين إلا بعد التمحيص والابتلاء؟ نقول: لا، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكنه سبحانه وتعالى لا يثيب ولا يعاقب إلا على ما يفعله الإنسان، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما في نفوسهم، ولكنه بعد أن يفعلوه يحاسبهم عليه. وإلا ولذلك ختم الآية بقوله: والله عليم بذات الصدور، يعني ما كان في حاجة إلى هذا الإظهار ما في نفوسهم لأنه يعرفه، لكنه أراد من ابتلائه واختباره لهم أن يعاقبهم وأن يثيبهم. ولا يمكن أن يكون الثواب والعقاب إلا على عمل، ولا يظهر إلا بعد الابتلاء والتمحيص. انظروا، هذه طبعا مسألة في غاية التعقيد إن صح التعبير، ولكن الله سبحانه وتعالى شرحها وبسطها للمؤمنين في القرآن الكريم، قضية القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يمضي قدره، وسوف لن يستطيع أحد منا أيها الإخوة أن يخرج عن قضاء الله وقدره أبدا، فقدر الله ماضي فينا، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره والعاصي على عصيانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح للصحابة رضي الله عنهم ذات يوم قال لهم: إن الله قد كتب على كل أحد منا نصيبه من العمل ومن الخير ومن الشر، فقال أحد الصحابة: فعلى ما العمل يا رسول الله؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد كتب علينا وقدر لنا أن الذين في الجنة في الجنة والذين في النار في النار، فعلى ما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ميسرهم الله للعمل بعمل أهل الجنة ويدخلونها، وأهل النار والعياذ بالله يسر الله لهم عمل أهل النار يدخلونها. قال الله سبحانه وتعالى: والله عليم بذات الصدور. وهذه بالمناسبة كما يقول ابن عاشور كثيرا في كتابه التحرير والتنوير، يقول: هذه من مبتكرات القرآن، هذه الصورة والله عليم بذات الصدور. عبارة ذات الصدور ما هي موجودة في الأدب العربي قبل القرآن، أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فقال هذه من مبتكرات القرآن التي تدل على سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه من إحاطته بما يفعله عباده أنه عليم بما تخفيه صدوره. وأنت الإنسان مهما راقبت الآخرين لا تستطيع أن تعرف ما تخفي صدورهم، صح؟ وإنما يظهر لك ما يريده بك الآخرون أحيانا على فلتات ألسنتهم، صح؟ كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعرفنهم في لحن القول. إن كان كما قال الشاعر يقول: عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. فالإنسان يعرف صاحبه من نظراته، من فلتات لسانه، من كتاباته، يستطيع أن يستشف منها ما يبطنه، لكنه لا يستطيع أن يجزم بذلك. أما الله سبحانه وتعالى فهو عليم بذات الصدور، وكان يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم خفايا نفوس هؤلاء المنافقين. ولاحظوا في هذه الآيات التي بين أيدينا هي كشف لحقيقة الصف الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لهم بعد أن انتهت المعركة: يا محمد، ترى في الصف الذي يقاتل معك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وفيكم أناس أهمتهم أنفسهم، أناس أنانيون، وترى هذا سبب الهزيمة وسبب سبب الخذلان الذي أصابكم هو عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع يشخص الداء ويبين العلاج ويثبت القلوب ويكلأ يعني يداوي الجراح، ويخبرهم أن الذين قتلوا شهداء في هذه المعركة أجرهم على الله، وأن من مقاصد إخراجكم من المدينة اتخاذ هؤلاء الشهداء، وأنه ما كان أن يتخذ هؤلاء الشهداء لو بقيتم في المدينة. فذكر الحكم والمصالح العظيمة التي ترتبت على قرار الخروج، وسوف تأتي طبعا تفاصيل لذلك، لكن لعلنا نكتفي بهذا حتى لا يدركنا الوقت، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.